يسأل السائل عما ورد في صفحة 46 من قوله: فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني. الكرم هو الزرع ويطلق على العنب، على العنب خصوصا، والنظارة إن الناظر، الناظر الذي يكون مشرفا على هذا المكان الزراعي. فإذا كان مملوكا لنصراني فإنه يكره له للمسلم أن يكون ناظرا عليه، والله أعلم.